التصوير الاولاني. ما تقولش كاني ولا ماني، انا كل الناس شافوني لكن محدش هيشوفني ابدا تاني. هقولها تاني، ما تقولش كاني ولا ماني، انا كل الناس شافوني لكن محدش هيشوفني ابدا تاني. ده سهل قوي يا اولاد. ما تقولش كاني ولا ماني، انا كل الناس شافوني لكن محدش هيشوفني ابدا تاني. امبارح صح في اول طيب ايه اللي بيقعد قعدته ويقف وقفته ويروح ينام نومته من غير ما يخلع جزمته؟ اقول تاني، ايه اللي يقعد قعدته ويقف وقفته ويروح ينام نومته من غير ما يخلع جزمته؟ ده انا زهران اللي حجاوب. الحصان يا ولاد، مش هو في رجله في حدوه؟ حدوه بيقف وقفته ويقعد قعدته لما يروح ينام نومته من غير ما يخلع جزمته، ما بيقلعش الحدوه. قولوا لي ما عدد ارجل النمله وبتعيش كام سنه؟ النمله ليه كام رجل؟ حدود 8. لا ده علم مش في حدود. النملة ليها كم رجل؟ ستة. ده العنكبوت اللي له 8. العنكبوت اللي له 8، انما النملة عدد ارجلها 6. بتعيش من كام سنة لكام سنة؟ اديكم معلومات. من 3 ل 5؟ لا، من 6 ل 7. طيب ايه الشيء اللي اذا شرب مات؟ النار. برافو عليك. طيب ما هو متوسط وزن مخ الانسان؟ مخك ده تفتكر متوسط وزنه اكتر من نص الجسم، يعني وزن الجسم؟ لا مش لا معقوله. لا لا لا لا، يبقى مخ تقيل قوي. لا لا لا تخين. لا هو حوالي 40 أوكي. 40 أوكي. لا يعني حوالي 40 أوكي. طيب اين ولد نابليون بونابرت؟ فرنسا. من عارفه فايه؟ هو اتولد في جزيره اسمها جزيره ايه؟ مش تسهيل عليكم. جزيره فرنسا. اين ولد نابليون بونابرت؟ اجاوب انا؟ لا، جزيره كورسيكا. لا يا ولاد. طيب السؤال بعد كده ملوش بدايه ولا نهايه، يمشيك على مشايه وبعدين على عصايه. الزمن. برافو عليكم. طيب خدوا بالكم، مجموعه بط ماشيين في طابور، ماشيين بالترتيب ده، بطه بين بطتين، بطه ووراها بطتين، وبطه وقدامها بطتين، مين يقدر يقول لي عدد البط اللي ماشي كام؟ هقول تاني، مجموعه بط ماشيين في طابور، ماشيين بالترتيب ده، بطه بين بطتين، بطه ووراها بطتين، وبطه وقدامها بطتين، مين يقدر يقول لي عدد البط اللي ماشي كام؟ ثلاثة. البطه هي وراها بطتين، وبطه قدامها بطتين، وبطه وسط بطتين، يبقى ثلاث بطات. تقفوا الماء. طيب اسمعوا اللي وراها. ايه الحاجه اللي بتمشي وتقف من غير ما يكون لها رجلين؟ الساعه. برافو عليك. تقفون. طب قولوا لي في الاخر بقى، اخر سؤال، ليه نابليون كان بيلبس حمالة حمراء؟ حمالة حمراء. ليه نابليون كان بيلبس حمالة حمراء؟ قميص احمر. عشان ايه؟ قميص احمر. لا، ليه نابليون كان بيلبس حمالة حمراء؟ اهلاوي. ليه نابليون كان بيلبس عشان يرفع بيها البنطلون؟